يا ليلة دندانة دان، يا ليلة دندانة دان، يا ليلة دانة دندانة دان لفدان دان لفدان، يا ليلة دندانة دان، يا ليلة دندانة دان، يا ليلة دانة دندانة دان لفدان دان لفدان. أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب معها الزين، يطرب معها الزين. أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب معها الزين، يطرب معها الزين. صادق الإحساس لكم كرام الناس، من صادق الإحساس لكم كرام الناس، نهتف مع الأنفاس لا للجفا والبين، آه لا للجفا والبين. بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب مع هزين، يطرب مع هزين. أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب مع هزين، يطرب مع هزين. القلب القلب غناكم والروح تهواكم، القلب غناكم والروح تهواكم، لما رأيناكم سلا الدموع العين، سلا الدموع العين. أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب مع هزين، يطرب مع هزين. أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب مع هزين، يطرب مع هزين. طيرنا الشادي غني للأجوادي، يا طيرنا الشادي غني للأجوادي، من بحر إنشادي لحن الوفا لحن، لحن الوفا لحن. بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب مع هزين، يطرب مع هزين. أنشدنا بسم الله، حيينا أهل الله، ألحاننا والله يطرب مع هزين، يطرب مع هزين.